وهل يصلي راتبة العصر؟ ليس لها راتب، العصر ليس لها راتبة. ويستفاد من هذا الحديث أن الأفضل أن يصلي الإنسان هذه الرواتب في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، ولا سيما إذا كان إماما فإنه يصلي في البيت هذه الرواتب، لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، بخلاف المأموم، فالمأموم يرغب أن يصلي في المسجد مبكرا لئلا يؤخذ مكانه. أما الإمام فمكانه معروف، ولا أحد يستطيع أن يأخذ مكان الإمام. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الراتبة قبل الظهر ركعتان، وهو كذلك، ولكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي قبل الظهر أربع ركعات، يعني بسلامين. فماذا نص بين قول ابن عمر وبين الحديث الذي يدل على أنه يصلي الظهر أربعا؟ الجمع ما سبق في حديث ابن عمر وأبي هريرة في فضل صلاة الجماعة، وهو أننا نأخذ بالزيادة ونقول إن راتبة الظهر أربع بسلمين، أما الراتبة لاعتبار الظهر فهي ركعتان. طيب، في هذا الحديث من الفوائد إثبات راتبة الجمعة، إثبات راتبة الجمعة لقول ابن عمر وركعتان بعد صلاة الجمعة. ولكن لو قال قائل إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من صلى، قال عليه الصلاة والسلام إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا، فبأيهما نأخذ؟ إيش؟ بالأربع، لأنه زائد، وأيضا نأخذ بالأربع لأنه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، والركعتان من فعله، والقول مقدم على الفعل عند التعارض، مع أنه لا تعارض هنا والحمد لله. طيب، كيف نجمع بين قوله صلوا قبل، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وبين كونه لا يصلي إلا ركعتين؟ نعم، قال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، إن صلى راتبة الجمعة في المسجد صلى أربعا، وإن صلىها في بيته صلى ركعتين، لأن ابن عمر يقول وركعتين بعد الجمعة في بيته. وعلى هذا فيكون الجمع أنك إن صليت راتبة الجمعة في بيتك فصلها ركعتين، وإن صليتها في المسجد فصلها أربع ركعات. ويمكن أن يقال بل يؤخذ بأمره، لأنه صريح، وأما فعله فغير صريح، وقد يقال يعمل بهذا تارة وبهذا تارة، فمرة تصلي أربعا ومرة تصلي ركعتين. ويفهم من حديث ابن عمر هذا أيضا فائدة، وهي أن الأفضل صلاة الرواتب في البيوت، بل صلوات النوافل كلها الأفضل أن تكون في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعلى هذا فإذا قال قائل هل الأفضل للإمام أن يتقدم ويصلي ركعتين قبل أن تقام الصلاة، أو الأفضل أن يصلي في بيته فإذا جاء وقت الإقامة جاء إلى المسجد؟ الثاني. طيب، الثاني يعني أنه يقال للإمام الأفضل أن تصلي الراتبة في بيتك، فإذا قاربت إقامة الصلاة فاحضر. وفي حديث ابن عمر هذا الذي ذكره المؤلف دليل على أن سنة الفجر يسن فيها التخفيف، وهو كذلك، فإنه يسن للإنسان إذا عرضت له إذا صلى راتبة الفجر أن يصليها خفيفة ويقرأ فيها بأي شيء، بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، وإن شاء قرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في آل عمران. نعم، خلاص خلاص الحديث، ها ما هو اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، هذا الحديث يبين فضيلة راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها، وراتبة كان يتعاهدها حضرا وسفرا، وبقية الرواتب تصلى في الحضر ولا تصلى في السفر. وفيه أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخفف من هاتين الركعتين، وهو كذلك، وتختص هاتان الركعتان أيضا بأن الإنسان يتجوز فيهما بقدر المستطاع، فلا يزيد على قدر الكمال، لكن ليس الكمال المطلق بل أدنى الكمال، فيسبح ثلاثا ويقول سبحان ربي الأعلى كذلك ثلاثا، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك هذا الاستفتاح، ويقول ربنا ولك الحمد بعد الركوع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. المهم أن يحرص على أن ينجزها. وفي هذا الحديث دليل على أن سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. طيب، من الدنيا أي دنيا؟ الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، هذه النقطة خير. نعم، أعد. هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. الدنيا أي دنيا هي؟ نقول الدنيا منذ خلقها الله إلى قيام الساعة. هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. نعود الآن لنبين خصائص ركعتي الفجر، أي سنة الفجر. أولا أنه يحافظ عليها في الحضر والسفر. ثانيا أنهما مخصوصتان بقراءة معينة، وهي قل يا أيها الكافرون والإخلاص، أو قولوا آمنا بالله في آخر الجزء الأول من البقرة، أو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة في آل عمران. ثالثا أن السنة فيهما التخفيف، فلو أراد الإنسان أن يثقل ويسبح كثيرا ويدعو كثيرا قلنا لا تفعل، السنة فيهما التخفيف. طيب، رابعا إذا فاتت الركعتان بأن جاء الإنسان وقد شرع الإمام في صلاة الفجر فهل يصليهما؟ لا يجوز. طيب، ماذا يصنع؟ نقول إما أن يقضيهما إذا انتهت الصلاة، وإما أن يقضيهما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فإن كان يخشى أن ينساهما قلنا قدم وصلي بعد صلاة الجماعة ولا حرج، وإن أمن أن من التفريط فليجعلها بعد ارتفاع الشمس لأنه أحوط. إيه نعم بعد الأذكار لابد يصلي ركعتين لسنة الفجر ثم ركعتين للشروق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يستفسر أحد الأخوان عن المسابقة، يقول هل يجوز لنا أن نستعين بأهل الذكر، واستدل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إيش؟ يقول السائل هل يجوز في المسابقة أن نستعين بأهل الذكر إن كنا لا نعلم، استدلالا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسابقة اللي ذكرنا هذا السائل هو كشخص على كرسي الامتحان فمر به الأستاذ المراقب فسأله الطالب، سأله عن حكم المسألة اللي فيها الاختبار، فقال المراقب لا يمكن أن أخبرك. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. إيش يقول المراقب؟ قال أنا لا أكتمك لكن سلم الورقة، إذا سلمت الورقة لي أخبرتك بالجواب، أما ما دامت الورقة بيدك فلن أخبرك بالجواب. فالصواب مع من؟ مع المدرس ولا مع الطالب؟ لا استغفر الله، مع الطالب لا، الصواب مع المدرس، لأن غاية ما فيه أنه يؤجل الجواب ويقول أنا ما عندي مانع أخبرك لكن سلم الورقة أولا ثم أخبرك. هذا الذي يسألنا عن المسابقة هو سأل عن جواز الاستعانة بطالب علم في حل الأسئلة، والغريب أنه سأل وأفتى نفسه، لأنه قال هل يجوز أن يستعين بأحد من طلبة علم لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأقول للأخ السائل إذا كنت على هذه الدرجة من جودة الاستنباط فلا حاجة إلى أن تسأل. نعم. أما بالنسبة للواقع فأنا لا أرى بأسا أن يستعين، لكن بشرط أن تكون الاستعانة يطلب بها العلم والفائدة، لا أن يعطيه ورقة بيضة ويقول اكتب لي الجواب. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، يلاحظ من بعض الرجال أنهم يصفون خلف النساء في الصلاة المفروضة، فهل تقبل صلاتهم وهل من توجيه لهم؟ إذا صلى الرجال خلف النساء فإن أهل العلم يقولون لا بأس، لكن هذا خلاف السنة، لأن السنة أن تكون النساء خلف الرجال، إلا أنكم كما تشاهدون في المسجد الحرام يكون هناك زحام وضيق فتأتي النساء تصف ويأتي رجال بعدهن فيصفون وراءهن، ولكن ينبغي الإنسان أن يحترز عن هذا بقدر ما يستطيع، لأنه ربما يحصل من ذلك فتنة بالنسبة للرجال، فليتجنب الإنسان الصلاة خلف النساء وإن كان هذا جائزا حسب ما قرره الفقهاء، لكننا نقول ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا بقدر المستطاع، كما أنه ينبغي للنساء أيضا أن لا يصلين في موطن يكون قريبا من الرجال. لا، له يسأل عن نساء يصلين أمام الرجال، لا عن، أنا ما أقول شيء، أنا أجيب عن سؤال قدم لي، إذن قدم جواب على سؤال على هذا، قدم سؤال على هذا. يلا. رجل أتى من أبو ظبي إلى جدة بالطائرة ثم توجه من جدة إلى المدينة ثم أحرم من أبيار علي بالعمرة، ما حكم هذا الرجل؟ هذا الرجل نقول له: هل أنت أتيت من بلدك تقصد المدينة ثم ترجع منها إلى مكة؟ فعملك صحيح. يعني إذا جاء الإنسان من بلده قاصدا للمدينة وبعدها سيرجع إلى مكة معتمرا، فإنه لا يلزمه أن يحرم من الميقات الذي مر به قبل المدينة، لا يلزمه، بل نقول: اذهب إلى المدينة وأحرم من ميقات أهل المدينة، لا سيما وأن أبعد المواقيت عن مكة هو ميقات أهل المدينة. أما إذا كان الإنسان جاء إلى مكة يريد العمرة وليس في نيته أن يذهب إلى المدينة ثم بعد ذلك طرى له فذهب، فهنا نقول يجب أن يرجع فيحرم من الميقات الذي مر به أولا. نعم. يقول السائل: هذا سؤال يحيرني، لقد صليت العشاء وعند صلاة العشاء أحسست بخروج شيء من القبل ولكني قلت أنه من الشيطان، وبعد الصلاة أديت مناسك العمرة وعند انتهاء من العمرة وذهابي إلى السكن تأكدت أن ذلك كان مذي، ولا أعلم هل أعيد العمرة علما بأنني لست من أهل مكة، وإذا كان الحكم الإعادة فمن أين أحرم علما من أنني من أهل الشمال، وهل علي فدية؟ الجواب: ليس عليك شيء، لأنك لا تتيقن أن هذا الذي خرج منك كان قبل الطواف، والأصل أنه بعد الطواف، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. إذا شك في المفسد هل كان قبل الفعل أو بعده فالأصل أنه بعده. فإذا كان رجل توضأ وصلى وبعد الصلاة رأى أثر حدث على ثوبه وشك هل هو قبل الصلاة أو بعدها، فإنه يكون بعد الصلاة. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ الذي لم يعلم بالناقض للوضوء إلا بعد الطواف: ليس عليك شيء، لأن فيه احتمالا كبيرا أنه حصل بعد الطواف. نعم. ذكرت أن النبي هو ما أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه، أما الرسول فهو ما أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه، لكن كيف لا يؤمر النبي بتبليغ الشرع وقد أوحى الله إليه؟ نعم، أوحى الله إليه بالشرع من أجل إحياء الشرع، بمعنى أن من رآه اقتدى به واتبعه دون أن يلزم بإبلاغه. ومن ذلك ما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام، فإن آدم كان نبي مكلم كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فليس من الرسل لأنه قد دلت السنة، بل دل القرآن والسنة وإجماع الأمة على أن أول رسول أرسله الله إلى الأرض هو نوح، وآدم لا بد أن يكون متعبدا لله بوحي من الله، فيكون قد يوحى إليه ولكنه لم يؤمر بالتبليغ، ولهذا لا يعد من الرسل. نعم. أنا امرأة تأتيني الدورة الشهرية في هذا الشهر الكريم في 25 إلى آخر الشهر، فإذا حضت سوف أضيع أجرا عظيما، فهل أبلع حبوب منع الحيض، وخاصة أنني سألت الطبيب فقال لا تضرني؟ نعم، أقول لهذه المرأة ولأمثالها من النساء اللاتي يأتيهن الحيض في رمضان، إنه وإن فاتها ما يفوتها من الصلاة والقراءة فإنما ذلك بقضاء الله وقدره، وعليها أن تصبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما حارت، قال لها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فنقول لهذه المرأة: إن الحيض الذي أصابها شيء كتبه الله على بنات آدم، فلتصبر ولا تعرض نفسها للخطر. وقد ثبت عندنا أن حبوب منع الحيض لها تأثير على الصحة وعلى الرحم، وأنه ربما يحدث في الجنين تشوه من أجل هذه العقاقير. نعم. يقول: أنا شاب غير محصن، عملت فاحشة الزنا عدة مرات، وإنني تائب إلى الله عز وجل وأريد أن التطهير، هل أذهب إلى المحكمة لإقامة حد الزنا علي؟ المختار لك، أي للإنسان الذي فعل الفاحشة وتاب الله عليه، المختار له أن لا يذهب إلى المحكمة وأن لا يخبرها، بل يستتر بستر الله. وقد حقق هذا الرجل توبته برجوعه إلى الله عز وجل وسؤاله هذا السؤال العظيم. فنقول لهذا الرجل: لا تخبر عن نفسك بشيء، وتوب إلى الله فيما بينك وبينه، واستتر بستر الله. ولكن لو شئت أن تنتقم من نفسك لنفسك وتذهب إلى ولي الأمر وتقر عنده حتى يقيم عليك الحد، فلا بأس بهذا. نعم. قدمت من الطائف معتمرا ومعي زوجتي وأختيها وأمهن، فهل يشترط أن يكون مع الأختين رجل محرم، أم يكفي وجود زوجتي وأمها معنا؟ نعم. أعد. قدمت من الطائف معتمرا ومعي زوجتي وأختيها وأمهم، فهل يشترط أن يكون مع الأختين رجل محرم؟ نعم. أما أم الزوجة فإن زوج بنتها محرم لها، لا شك في هذا. وأما أختاها فليس زوج أختهما محرما لهما، وعلى هذا فيكون مجيء أختي زوجته معه يكون معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والعجب من الناس أن تأتي المرأة بلا محرم من أجل أن تعتمر، مع أن العمرة سنة، والإتيان بغير محرم حرام، فيرتكبون الحرام من أجل فعل السنة. وهذا لا شك دليل على عدم الفقه. وقد أشرنا في درس أول الليل، أشرنا إلى خطورة هذه المسألة، وأن الواجب أن يعبد الإنسان ربه على بصيرة، وأن لا يفعل شيئا أو يدع شيئا إلا عن علم وبصيرة وبرهان. فعلى هاتين المرأتين أن تتوب إلى الله وتستغفراه وأن لا تعود إلى ذلك. وعلى الرجل الذي سافر بهما عليه أيضا أن يتوب إلى الله ولا يرجع ولا يعود لمثل هذا. نعم. كثير من المصلين يتساهلون في تسوية الصفوف والتراص، وقد قرأت حديثا شديد المعنى في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم الحديث، فما توجيهكم لذلك؟ الواقع أن الصفوف في المسجد الحرام غير منتظمة على الوجه الشرعي، وهي مما يؤسف له. والمشروع أن يكمل الصف الأول فالأول، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. ولكن نشاهد في هذا المسجد، مع أنه أفضل مسجد على ظهر الأرض، أن الناس يصلون أوزاعا، قل أن تجد صفا تاما، وهذا لا شك أنه من الخطأ، وأن الذي يجب تسوية الصف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي أخرجه البخاري وغيره: قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين وجهة نظركم، حتى تتفرقوا وتتنازعوا وتفشلوا. نعم. يقول السائل ذكرتم في كتابكم مجموعة ثمين، وفيها أيضا ملاحظة شاهدتها أن الناس في صلاة الجنازة يصف الواحد منفردا خلف الصف، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وشاهدت أيضا أناسا يصلون أمام الإمام، يعني بين الإمام وبين الكعبة، وهذا أيضا حرام ولا يجوز، وصلاتهم غير صحيحة. والمشكل أنهم يصلون صلاة فريضة من فرائض الإسلام أمام الإمام، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الصلاة أمام الإمام غير صحيحة، فإذا كانت غير صحيحة لم تكن مقبولة، فليتنبه لذلك. نعم. هو في الواقع يمكن لو كلمهم فهموا، لكن بعضهم لغتهم غير عربية ما يعرفون. هذا من جهة الإمام، أما إذا كان من الجهة الأخرى فليسوا قدامه، هم على يمينه ويساره، لكن إذا كان في جهته وصاروا أقرب إلى الكعبة منه فإنهم يكونون في مقام لا تصح صلاتهم فيه. طيب، هنا يسأل أيضا كثير من الناس أين الصف الأول؟ هل هو من كان خلف الإمام على استدارة الكعبة كلها، أو من كان خلف الإمام في جهته ومن كان في جهة أخرى فالصف الأول أدنى الصفوف إلى الكعبة؟ الجواب إيش؟ الجواب الأول، أن الصف الأول ما كان خلف الإمام ونمشي حتى ندور على كل الكعبة. أما من كان على يمين الإمام أو شماله فإن له حكم الصلاة على يمين الإمام وعلى يساره. نعم. إيش؟ كيف؟ شلون يعني؟ نعم. ما أعرف ايش معنى، ما اعرف الجنس. يعني معناه ان الفضل الاول، الصف الاول قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا يعني الا ان يستهموا لاستهموا، فهو افضل من غيره بلا شك. ذكرتم في كتابكم المجموع الثمين أفادنا الله به أن المسيح الدجال غير موجود الآن وغير حي، وهذا الكلام ظاهره في تعارض مع حديث فاطمة بنت قيس في الصحيح عن قصة تميم الداري. نعم، ذكرنا هذا مستدلين بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه على رأس 100، أو أظن في الصحيحين أيضا، إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. فإذا طبقنا هذا الحديث على حديث تميم الداري صار معارضا له، لأن ظاهر حديث تميم الداري أن هذا الدجال يبقى حتى يخرج، فيكون معارضا لهذا الحديث الثابت في الصحيحين. وأيضا فإن سياق الحديث، حديث تميم الداري في ذكر الجساسة، فيه في نفسه منه شيء، هل هو من تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا؟ نعم. فضيلة الشيخ، لدي مشكلة وذلك منذ 3 سنوات حتى الآن وهو أنني أمكث في دورة المياه أكثر من 5 ساعات. أعوذ بالله. وذلك بأنني أشعر بإحساس داخلي يقول بأنني لم أستبر من البول وأني لم أستنجى الاستنجاء الصحيح. وكذلك في الوضوء أتوضأ فأشعر بأنني لم أغسل يدي اليمنى أو الرجل اليمنى فأرجع فأعيدها مرات عديدة. وكذلك في الصلاة أكبر وأعيد وأقرأ الفاتحة وأعيدها. وكذلك في الركوع والسجود وأنني أشعر بأن أقول بعض الكلمات وبعض التحريف في الآيات فأقطع الصلاة وأعيدها فأحس بذلك مرة أخرى مما اضطرني إلى ترك الصلاة وتأخير الفروض عدة أيام. وكذلك أشعر بخروج شيء في الصلاة فأقطعها مرة أخرى حتى أصبحت لا أستطيع الصلاة. هذا لا شك أنه من الوساوس العظيمة التي تعتري كثيرا من الناس. كثير من الناس يستنجي ويغسل فرجه أكثر من 70 مرة مع أنه قد أنقى وأحس بنقاء الفرج ولكن الشيطان يقول له إنك لم تنقي. كذلك يتوضأ ثم يقول له الشيطان أنت لم تنوي أو أنت لم تغسل وجهك أو لم تتمضمض أو لم تغسل يد اليمنى أو ما أشبه ذلك. ودواء هذا سهل جدا، دواؤه أن لا تلتفت إلى هذا إطلاقا، حتى لو شككت ولو غلب على ظنك أنك لم تفعل وأنت قد فارقت المكان فإنه لا عبرة بذلك الشك. أما لو شك الإنسان وهو يتوضأ شكا حقيقيا هل غسل هذا العضو أم لم يغسله فهنا يغسله وما بعده، أما بعد تمام الفعل فإنه لا يؤثر عليه إطلاقا. فليستعذ بالله وليعرض عما قدر له الشيطان وليكتب ولا يبالي. وأما بالنسبة للصلاة، الصلاة لم يبين السائل كيف يأتيه الشيطان، لكن المعروف أن من الموسوسين من يأتيه الشيطان ويقول إنك لم تكبر تكبيرة الإحرام، أو تجده يقول الله الله الله يكررها 4 مرات ويكرر أكبر كذلك، ثم يعود فيقول الله أكبر ويكررها 4 مرات فيكرر التكبيرة 12 مرة. ولكن الدواء أنك إذا كبرت مرة واحدة فانسى القضية، أعرف عنها، استعذ بالله من الشيطان الرجيم منها ولا تضرك إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، كثرة الأسئلة بالنسبة للتوسعة الجديدة التي جاءت المسعى، هل هي تعتبر من الحرم أو لا تعتبر؟ نعم، التوسعة الجديدة التي في شرق المسجد لا شك أنها منفصلة عن المسجد بجدار واضح وبممر ممشى تقرأه الأقدام، فليست من المسجد. لكن إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف إلى هذه الساحة فإن المصلين فيها يرجى أن يكتب لهم أجر المصلين في المسجد. نعم نعم. إيش؟ أما صحة الصلاة فيما بينه وبين المسجد فالصحيح أنها صحيحة. نعم نعم نعم نعم. لا، الذي هو هذا السؤال، إذا كانت من المسجد ثبت لها حكم المسجد في الأجر وغيره، وإذا لم تكن كذلك لم يثبت لها حكم المسجد في الأجر. نعم. ما حكم بيع التاجر الذي إذا باع الذهب وزنه مع الفص والفيروز ويحسبه بسعر الذهب، وإذا أراد أن يشتري هذا الذهب الرديء أو القديم يزنه دون الفص أو الفيروز، فهل هذا جائز سواء كان ما حكم بيع التاجر الذي إذا باع الذهب وزنه مع الفص والفيروز ويحسبه بسعر الذهب وإذا أراد أن يشتري هذا الذهب الرديء أو القديم يزينه دون الفص أو الفيروز، فهل هذا جائز سواء كان هذا برضا الزبون أو عدم رضاه؟ طيب، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا باع الذهب وفيه هذا المعادن الأخرى حسبها ذهبا، وإذا اشتراه لم يحسبها ذهبا، وهذا جائز إذا رضي المشتري بذلك. ولكن لا يزن الذهب وما معه وزنا واحدا، لأنه قد يكون الذي معه أكثر من الذهب ويحسب على أنه ذهب، وقد يكون أقل. والذي أرى أن يقول هذا الخاتم مثلا ب5000 ريال جميعا خير من أن يقول إن لك الكيلو بكذا وكذا وأزن هذا الذهب بما فيه على أنه ذهب. شخص يزكي راتبه وهو أن يجعل له حولا معينا مثل رمضان، فإذا جاء رمضان وعنده شيء سواء كان قليلا أو كثير زكى في رمضان، فما حكم ذلك؟ هذا طيب ولا بأس به، يعني لا بأس أن يتخذ الإنسان شهرا معينا لزكاته، فإذا جاء الشهر أحصى ما عنده من المال وأخرج زكاته، حتى الذي لم يتم حوله يزكيه، وذلك لأن تعجيل الزكاة لا يضر. وهذا التعجيل الذي ذكره السائل والذي أقرره الآن فيه مصلحة، مصلحة لمن؟ مصلحة للفقراء، إذ أن الزكاة تعجل إليه. نعم. أنا رجل يدخل علي إيجارات عقار في عرض السنة، وأبيع وأشتري في الأراضي والسيارات أحيانا، كما أبيع بالتقسيط أحيانا، وفي شهر رمضان المبارك أقوم بزكاتها كذلك، أقوم بزكاة ما لدي من مبالغ نقدا سواء حصلت عليها في بداية السنة أو آخرة، ويبقى هناك الدين والأراضي التي لم تباع، مع العلم أنه لم يكن لدي رأس مال مخصص للتجارة، فما حكم الزكاة في ذلك أثابكم الله؟ نقول إن كونه يجعل شهر رمضان مثلا لإحصاء جميع ما عنده وتزكيته هذا طيب، وقد أشرنا إليه وفيه راحة. أما إذا كان سيسقط من هذا زكاة العقارات التي يتجر بها فإن هذا لا يجوز، لأن الواجب على الإنسان أن يقوم العقارات التي يتجر بها ويعرف قيمتها، ثم إذا باع منها شيئا أخرج الزكاة منه إذا لم يكن لديه نقود يكتفي بها ويحصل على النفقة. الراتب كما قلنا أولا. أنا تاجر غلال، أشتري القمح والشعير ولا أدفع الثمن إلا بعد بيعها لتاجر، وكذلك لا أقبض الثمن إلا بعد التاجر الذي اشتراها أن يبيعها، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في هذا أنه لا بأس به، وذلك لأن الحبوب مع الدراهم ليس فيها زكاة، فيجوز أن يشتري الإنسان حبوبا وبدراهم مؤجلة، بل إن الإنسان يجوز أن يشتري أراضي بثمن مؤجل، الذي يمنع فيه التأجيل أن يكون الثمن والمثمن مما لا يجري فيه، أن يكون الثمن والمثمن مما يجري فيه الربا، فهذا لا يجوز لا يجوز التفرق قبل القبض. نعم. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3